قال: كثر التبرج والتكشف بالنساء وخاصة في حضر الموت، ونخشى أن تصير مثل مصر صلى الله عليه وسلم. الحق أنه فيه تمهيد للشر وكر على الناس به لتمييعهم وإبعادهم عن الخير الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وأرسل به الرسل، أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام. فإن المرأة الآن ربما تغطي جزءا من الوجه، وهذا الأعلى كله مفتوح الآن، بس ما في إلا نحو تحت الأنف، يمكن ما بقي إلا قليل، وتضع القناع هذا ويبقى الوجه ظاهر. هذه بداية الآن نراها، بداية خطيرة علينا والله. فإن جزء أو نصف الجزء غير مغطى، والنصف الآخر هو الذي هو مغطى، وهذه بادرة سيئة وفيها تمهيد لنزع الحجاب، وهذا شيء يلاحظ كما قلته، لكن تدريجيا. فعلى هذا ينبغي لأهل السنة أن تقوى عزائمهم، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الشر بصنوفه المختلفة، ومن الشر الذي به يحصل ما يحصل على الأمة من الضرر، التبرج، فإن فتنة النساء عظيمة جدا. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ففتنتهن فتنة عظيمة، فلذلك كرون على أهل الإسلام بها. فعلى هذا يتعاضد أهل الخير في التحذير من التبرج، وفي التحذير من هذه الاحتفالات التي يقيمونها وما عهدناها قبله، أيام البلدة وأيام الشر وأيام هذا، فهذه تجمع الرجال والنساء، تجمع الرجال والنساء. ما كنا نعرف هذا والله إلا الآن جاء، ولا ما كان أحد يعرف احتفالات بالبلدة ويعدون لها هذا الإعداد ويجمعون فيها الرجال والنساء. قد أخبرنا يعدون لهذا، لاجتماع الرجال واجتماع النساء، وهذا والله حرام، هذا فساد عظيم. يا عباد الله، اتعظوا بما أنتم فيه من الحال، وما أنتم فيه من تسلط الأعداء عليكم، وما أنتم فيه من ضيق المعيشة، وما أنتم فيه من الضنك. والله كل هذا بسبب الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن الواعظين وعن الناصحين والموجهين والمرشدين، هذا كله بسبب بعدكم عن النصح وعدم قبول النصح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا وين تريد منها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صار قرناء كثير من الناس الشياطين يؤزونهم ويدفعون بهم دفعا إلى الشر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن في حال لا يعلم به إلا الله من الضيق ومن تسلط الأعداء ومن تغير أحوال كثير من البلدان وأوضاع كثير من الناس، ومع ذلك كرب الفتن وكرب المعاصي، فأي فرج سيأتينا ونحن نحارب الله سبحانه وتعالى، نحارب دينه، نحارب الصالحين، نحارب الناصحين، ونتكلم فيهم وننسبهم بما لا يجوز أن ينسبوا إليه، فأي فرج سيأتي إلى البلاد. والله أننا ما نتوقع هذا إلا أن الله رحيم سبحانه، لعل الله يرحم الناس بما هو موجود من الخير، وإلا والله أنه إعراض واضح، إعراض شديد شديد ومخيف جدا، وهذا شيء ملاحظ لا ينكره عاقل. فصار يحرصون على اجتماع الذكور والإناث جدا، يحرصون على أن يجتمع الجنسان، الجنسان اللذان فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، وأنه لا يجوز الاجتماع بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، وهذا نهي على أنه ما ينبغي لغير المحارم أن يجتمعوا مع النساء وأن يختلطوا بنساء ليس لهم صلة بهن، وليس هؤلاء النساء بالمحارمهن. وهكذا في الصلاة، قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأنها قريبة من النساء، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، لأنها بعيدة من الرجال وهذه قريبة من النساء، فإياك أن تقربي من الرجال فتكون من شر النساء، لأنك تحرص على القرب من الرجال والعياذ بالله ومزاحمة الرجال فتكون من الأشرار، فإن المقصود ليس الصف نفسه وإنما المصطف فيه، ويخشى على هذا الذي هو قريب أن يكون من الأشرار. للفتنة التي هي حاصلة. أما في الحديث فالمقصود الصف لقربه ودنوه، وأما في غير هذا من دنت من الرجال يخشى أن تكون من الشريرات الداعيات إلى الشر والعياذ بالله إلى الفتنة. إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان وخدعها وغرها وأنت جميلة وشريفة، فإذا بها تتبختر في المشي وتفتن الشباب، فكيف إذا دنت منهم واختلطت بهم في الجامعات واختلطت بهم في المرافق الحكومية والأعمال؟ فلا شك أن الفتنة أعظم وأعظم. هذا في شارع ربما تراها يراها الشاب ويفتن بها، كيف إذا كان بجانبها كل يوم ومختلط بها؟ فالفتنة بها أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هم إخوة لا تجعلهم مع بعض يجتمعوا في النوم، هذا ضرر، هذا مدعاة للفتنة ومدعاة للشر. هم أولاد إخوة وأقارب وأرحام، ومع ذلك قال فرقوا بينهم في المضاجع، هذا باب فتنة. اجتماع الجنسين والاختلاط، اختلاط بعضهم ببعض فتنة، فابعدوا بعضهم عن بعض. من يفقه هذا عن الله؟ ومن يفقه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأعداء الله قد فطنوا لنا وعلموا أن الباب الذي يدخل به علينا النساء، لأنهم قد خبروا هذا وسبروا في أنفسهم وعلموا أن فتنتهم في النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلذلك يقرون على المسلمين بهذا. أولئك الأشرار لما أرادوا أن يفتنوا جريجا جاءت تلك الجميلة قالت: أنا لها، أنا أفتنه لكم، من هو هذا جريج؟ فذهبت وهي تريد العياذ بالله الشر، لكن سلمه الله بطاعة الله، سلمه الله بقربه من الله سبحانه وتعالى، سلمه الله. أما هؤلاء مساكين، مساكين هؤلاء بعد النت وبعد هذا، إذا دنت منهم النساء فتنة يا جماعة اتقوا الله، هذا حرام. ذاك جريج سلمه الله، ويوسف يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهو يوسف عليه الصلاة والسلام رغب في السجن وأحب السجن مما يدعى إليه من الشر والعياذ بالله، ويقول لربه متضرعا له: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهو يوسف، كيف بي وبك يا عبد الله، كيف بي وبك إذا دنونا من المرأة وجمعوا بيننا وبينهن؟ فلا شك أن الفتنة حاصلة. وهذا الذي رأوا كيف يتوصلوا إلى الشباب، توصلوا عن طريق المرأة، صارت فتن عظيمة حصلت بين الناس بسبب البنات هداه الله، سبب هؤلاء الفاتنات اللواتي لا يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن، صارت مراسلات مغازلات ولقاءات وهكذا محافل يجتمع فيها الذكور والإناث، حصل شر. فاحذروا، أنا أحذر خاصة أهل بلدي، أحذر أهل بلدي أن يتقوا الله وأن لا يشاركوا في البلدة هذه ولا في أم البلدة، فهذا يراد به الفتنة لكم والله. حذروا أن تخرجوا نساءكم إلى يوم البلدة، حذروا، فإن الله يمقت هذا الفعل، وإن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فأنصح نفسي وأنصح أهل بلدي أن يجتنبوا ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ويجتنبوا مساخطه ومغضباته جل وعلا، حتى نسلم ونرتاح ونعيش عيشة هنيئة ونعيش سعداء ونموت سعداء، ونلقى الله سبحانه وتعالى ونحن محاربون للشر ونحن بعيدون عن الشر ونحن مبغضون لهذا الشر. فأنصحكم نصيحة باعتبار أن هذا الأمر من باب قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. نتناصح ونتواصل بتقوى الله سبحانه وتعالى معكم، وأن لا تشاركوا هؤلاء الذين يدعوننا إلى الشر ويدعوننا إلى ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى وإلى ما يخالف عاداتنا وشيم أهل البلاد. والله ما نعرف عن أهل البلاد مثل هذا الشيء أبدا، لله الحمد، فهم أبعد ما يكونون عن هذا البلاء الذي يدعوننا إليه، يريدون يجمعون بين الشباب والشابات فيه، يعرفون بالحشبة من قبل ومن بعد. ولكن هؤلاء من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. حذر من هذا الصنف النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر من دخل هذه الأزمنة يكون فيها دخن، وما دخنها؟ قال: دعاة على أبواب جهنم. والله إن هؤلاء الذين يدعون لاجتماع الجنسين دعاة على أبواب جهنم، لأنه سيحصل زنا والزنا ممقوت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا أيضا كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا ذلك العظيم أحوال الزناة والزواني وما هم فيه من ذلك التنور، يأتيهم لهب يصرخون إيش السبب؟ زنا، نار جهنم والعياذ بالله، هذا البرزخ ذكره عليه الصلاة والسلام وحوال الزواني والزنا. فكيف بعد ذلك؟ الله أعلم. هذا حال البرزخ والزواني والزنا في مثل التنور، يعذبون فيه إلى قيام الساعة. فهذا الذي يدعون إليه من اختلاط الجنسين معناه بعد ذلك ما تعلمون ربما يحصل، وهم لا ينكرون هذا الشر الذي يحصل بسبب اجتماع الجنسين، لا ينكرونه، هذا شيء واقع، نحن ما نتكلم في خيال ما هو موجود، شيء واقع يحصل شر باجتماع الجنسين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي نوجه به أهل البلاد أنهم لا يشاركون في البلدة، يحذرون هذه البلدة التي هي من الاحتمالات البدعية ما نعرفها كنا والله، فهم يحرصون على إقامتها بأموال، يحرصون على إقامتها بأموال للشر والعياذ بالله. ولو قلت لأحدهم يا أخي اتق الله بذل مالك مع أهلك مع أقاربك مع الفقراء والمساكين، فهم يحتاجون إلى هذا المال بدل أن تبذل في يوم البلدة هذه الأموال الضخمة التي تبذل، ربما المليون والمليونان يبذلان في البلدة وأكثر من ذلك على أقل تقدير نذكر يبذلان في يوم البلدة، فلماذا لا تنفقوا في أهلك، تنفقوا في أهل بلدك، تنفقوا في فقراء البلاد، تنفقوا في المحاويج؟ لا سمعت جوابه كجواب أولئك الذين لا يعرفون نعمة الله عليهم، الحقوق كثيرة، والله ما عندنا شيء والحقوق كثيرة ومعنا أعمال وبعض المشاريع ما وجدنا لها ما نقيمها، أعوذ بالله من خذيلتكم. لكن في الشر أول الناس، ولا يعتذر بعذر من الأعذار، لكن إذا جاء إلى الحق والنفقة في الحق تجده قابض يده، والحقوق كثيرة، حتى أهلهم ربما لا يبدو لنا معهم شيئا، لكن في الباطل وفي الكرة وفي مثل هذه الأشياء تجده ما شاء الله لأجل أن ينفخ ويقال فلان. وحال أقربائهم معهم كما قال القائل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، غريب مسكين وقلت تعبان من ينتبه له، وصاحب القرابة والذي معه الأموال ما يبالي به، مسرور فرح باللهو واللعب وغير ذلك من معاصي الله سبحانه وتعالى، وأقرباؤه في تعب. هذه حياة متعبة والله، حياة متعبة. فهذا الذي نكرره من النصح أننا ننتبه لبناتنا، ونحن لله الحمد على هذا، وهذا الذي نعرفه عن أهلنا أنهم منتبهون، لكن أحيانا ربما يحصل شيء من التقصير، يحصل شيء من الغفلة، يحتاج المؤمن إلى تذكير، هذا واقع، لذلك شرعت الذكرى، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يحصل شيء من التقصير فيحتاج إلى تذكير، هذا شأن المؤمن المسكين الضعيف. فنتواصى معكم بهذا الأمر أنكم اهجروا هذا الذي يعد الآن، اهجروه هجرا كاملا، اهجروه والله لوجه الله، اهجروه تسلم قلوبكم ويسلم لكم دينكم، يسلم لكم خير كثير. هذه إنما يدعو إليها أناس من وراء وراء يدعون إلى الشر، ولما تعرفنا مثل هذا ما نعرفه، أموال تبذل في الشر، أموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذه النفقات ستنفق وتكون حسرة عليكم يوم القيامة. قال أبو عبد الله بعضهم يعتقد أن هذا المال الذي هو في هذه الأيام يشفي أمراض سنة، هذا اعتقاد باطل ولا علمنا بهذا، كنا ونحن صغار ما نعتقد هذه الاعتقادات، نغتسل في يوم أيام هذه ونطلع ولا في شيء من هذا الخبر، لبرودة الماء ولطافة الماء، الماء جميل يكون في هذه الأيام بارد، وسبحان الله العظيم يأتي بهذه الأيام أيام الحر فيحصل شيء من البرودة في البحر تنتقل إلى جو الناس وإلى الأعلى، تنتقل من البحر إلى الأعلى، هذا شيء عظيم والله، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يكون في غاية البرودة في أيام معلومة ثم ترتفع هذه البرودة ويرجع للطبيعة. فالله يرحم عباده بمثل هذه الأشياء، بلاد حارة شديدة الحرارة فيرحمهم الله سبحانه وتعالى ويجعل برودتهم تأتي من البحر، لكن هؤلاء يستغلون في المعاصي هذه النعمة، يفعلون انظر كيف يقابلوها هذه النعمة بالرقص والحفلات. اي والله شيء عجيب، لا مبردات ولا شيء، يبرد البحر شيء عجيب بارد. آية صدقت. الله سبحانه وتعالى يقول في الكافرين، وأنتم إن شاء الله أبعد ما تكونون عن هذا الشيء، أنتم إن شاء الله أرفع من هذا. فالله جل وعلا يقول في هؤلاء الصم البكم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وأنتم إن شاء الله ما أنتم كذلك. فالآيات تغني إن شاء الله ويستفيد منها الإنسان المؤمن. الخير هذا، الخير هذا يدفع الله به الشر. علم هذا من علم وجهله من جهله، وتجاهل من تجاهل أن الله يدفع بالخير الشر. ولو رفع هذا الخير سواء كان هنا أو في غير مكان، لو رفع هذا الخير في بلاد اليمن ما أنتم بأعز على الله سبحانه وتعالى، أنتم مثل غيركم. انظروا إلى سوريا وإلى غيرها من البلدان التي يحصل فيها ما يحصل ما يندله الجبين، واليمن مستهدفة أكثر من هذا، والله إنها مستهدفة من هؤلاء المجرمين الحوثيين وغيرهم أكثر من هذا، لكن الله يدفع، يدفع الشر بالخير. هذه دعوة عظيمة في بلاد اليمن، فينبغي لأهل اليمن يحافظوا عليها جدا، لا يقبلون فيها شيئا. الله يستر، لو راحت هذه الدعوة الله يستر على أهل اليمن. والله ما هو بالصوفية يدفع الله الشر أبدا، ما هو بالصوفية المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى في مساجد الله بهذه البدع، ولا بالرافضة ولا بالثوريين الانقلابيين ولا بالتكفيريين ولا بغيره من أهل الغلاقل. يدفع الله الخير بهؤلاء الصلحاء، بهؤلاء الأولياء، وبهؤلاء المقبلين على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة والإرشاد والتوجيه للناس ونصح المسلمين. هؤلاء بإذن الله يدفع عن البلاد والعباد شر عظيم بهم. نحن على قناعة ولله الحمد، ننصح من قبل النصح استفاد منه، ومن لم يقبل النصح ما ضرنا وضر نفسه. ننصح يفعل ويجمع البنات ولا يجمع ما شاءوا في الأمكنة هذه، نحن نصحنا ووجهنا، والله أمرنا بهذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قمنا بما أوجب الله جل وعلا. وأما هداية الناس لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو واجب على العباد، أن يجعلوا طائفة تقوم بهذا الواجب وتسقط عن غيرها. الحمد لله وجدت هذه الطائفة، ولو لولا وجود هذه الطائفة لغرق الجميع، كما في مضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر بتلك السفينة، ضرب مثالا عظيما. والله مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا خرقا، وكانوا يستقون إذا أرادوا أن يستقوا يرتفعون إلى أولئك، لو خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ما أعظم من مثال والله. فإذا لا نيأس من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ففيه نجاتنا ونجاة غيرنا. فلو تركناهم يفعلون ما شاءوا ولا يبالون لهلكنا جميعا، ولكن نقوم بهذا الباب العظيم الذي لا ينبغي التخاذل عنه، معذرة إلى الله، معذرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فنحن نعتذر إلى الله سبحانه مما يفعل هؤلاء. إي والله إنهم يفعلون أمور والعياذ بالله تغضب ربنا عليهم، فنحن نقول معذرة إلى ربنا جل وعلا، ونقيم حجة الله على العباد، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض، كما قال القائل وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بنصحنا رجعنا إلى الله في أمرنا. فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على تنتنة تنتنة. هذا هو المقصود، أننا ننصح سواء كان هؤلاء الذين أشار إليهم من أهل الغناء أو من غيرهم من أهل المعاصي، ننصح ونبرأ من معاصيهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا نجتهد لنعذر. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغناء، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بناء، شفا جرف تحته هوة إلى أن قال وتكرار ذا النصح منا لهم. صحيح يا أخوان، لا بد أن نصبر، فنحن نريد المعذرة إلى الله سواء قبلوا منا أو لم يقبلوا منا، ولا نيأس من الناس، لا نيأس من الناس، نصبر عليهم. هذا الذي نحن وفقنا الله سبحانه وتعالى، حالنا كان قبل كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله كثير منا كان على ما تعلمون، فمن الله علينا بهذا الخير وبهذه السنة، فلنرحم الناس ولندعو الناس ولنصبر عليهم، ونسأل الله التوفيق. إلهنا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.